هناك في تضيع الزمان، تضيع الزمان في غير في محل، والعياذ بالله. ليس الحكم ما يأتي مستعجل دغري، لا، بكرة أقدم العريضة، بكرة أقدم العريضة. نعم. ثم متى جاز له الأخذ فلم يصل إلى حقه إلا بكسر الباب ونقب الجدار جاز له ذلك. هذا الوقت ما يقدر. يعني يقول حقي في الغرفة جوا والباب مسكوب، هل يجوز لي أني أكسر الباب وأخذ حقي أو أنقب الباب الجدار أخرجه؟ عجيب، مثلا أخرج الجدار وأخذه. إيش يقول يا سيدي؟ جاز له ذلك. لا، يقول إيش أول قدام. ثم متى جاز له الأخذ فلم يصل إلى حقه إلا بكسر الباب، بكسر الباب ونقب الجدار جاز ونقب له الجدار. نقب الجدار، نقب يعني الجدر، الجدر الباب ما انكسر، يمكن ينقب الباب حتى يدخل يسوي.